بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عليكم السلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فطلب مني أن أتحدث عن يعني رحلتي في طلب العلم، أو عن مراحل طلبي للعلم، وهذا هو التوصيف الصحيح. يعني الله المستعان، يعني هذا موضوع كثير جدا حقيقة على نفسي أن أتكلم، لأن لا أرى شيئا يعني ذا بال يذكر، لكن الله المستعان سأقول طرفا من يعني كيفية تحصيلي للعلم، أو كيف كان، لعل الله عز وجل أن ينفع بها الجلوس. كان أول ما تفتحت عيني على العلوم الشرعية في حدود سنة 75، سنة 74-75، مع مطلع ازدهار الدعوة السلفية في مصر. فكنت أصلي في مسجد العين الحياة اللي كان خطيبه الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، فكان تجار الكتب يعرضون أصناف شتى من الكتب. فبعد ما أنهي الصلاة كنت أرد أنظر لهذه الأغلفة، فلفت نظري كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، من القطع الصغير، تقريبا كانت الطبعة الثانية. فتناولت الكتاب وبعدين قرأت في مقدمتي شيئا من المواقف، فأعجبني أسلوبه، نظرت إلى الحواشي، حواشي الكتاب، فأحسست بفخامة، فخامة في الكتاب، لكن لا أفهم شيء. سألت عن سعر الكتاب، كان وقتها بأظن 15 قرش أو كده، فطبعا إيه، لم أكن أقدر على هذا الثمن آنذاك، فقلت أؤجله للأسبوع القادم. فدرت برضو أبحث، فوجدت تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، فتناولت هذا الكتاب، وكان أظن بقرشين أو ثلاثة في الحدود دي. فلما قرأت هذا الكتاب وجدته يزلزل ما ورثته من الصلاة عن آبائي، أشياء جديدة جدا ومختلفة. فجعلت أحلم باقتناء الأصل، وأنا طول الأسبوع خائف إني إذا رجعت إلى المسجد مرة أخرى لا أجد الأصل، يكون أحد اشتراه كده. فلما اشتريت هذا الأصل كما يقال ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصلاح، وبدأت قرأت المقدمة، فالمقدمة هي التي أحمد الله عز وجل أوقفتني على الطريق من البداية. إشكال الإنسان اللي يتردد ما بين الأفكار لا يكون منهجه سليما أبدا، يعني مرة يكون على الفكر الفلاني ويكتشف أنه غلط، فيحول إلى الفكر الآخر يكتشف أنه غلط، هذا لا يعني يخرج سليما أبدا. إنما يعني إذا الله عز وجل فتح عينه على المنهج الصحيح من أول أمره، هذا كله فاتح خير. فمقدمة شيخ الألباني على التفسير الصلاة من أمتع ما قرأت في حياتي حتى الآن، لأنها لخصت الشهادة، القسم الثاني من الشهادة، وهو أشهد أن محمدا رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله لا متبوع بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ولا متبوع بحق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. فهذه المقدمة كانت مقدمة نفيسة، بدأ أشعر أن يعني علم الحديث هو العلم الذي بدونه تبقى العلوم كلها مغلقة لا تشعر بطعمها ولا حلاوتها. ليه؟ لأن الحديث علم خادم وبقيت علم مخدومة. فتصور مثلا في منزل فيه أمير ولكنه لا يستطيع أن يصنع لنفسه كوبا من الشاي، فهو لا يستغني عن الخادم، يعني بقاء الخادم هو بقاء حياته. كذلك علم الحديث بالنسبة لبقية العلوم الأخرى، علم الحديث يحتاج إليه المتكلم في التوحيد وفي التفسير وفي الفقه. ليه؟ لأن كل الأدلة تحتاج إلى تنصيص، يعني القرآن محفوظ لكن أكثر أدلة تفصيلية جاءت من السنة. فلو لم يكن الفقيه عالما بتصحيح الآثار فمن السهل جدا أن يخصص، وقد وجدنا هذا في كتب الفقه، وكم يعني مثلا من واجب صرفوه إلى مستحب بدليل واهم ضعيف أو العكس. ولذلك تجد الفقيه المعظم للدليل العالم صحيحه من سقيمه تجد لفقيه حلاوة لا تجدها للفقيه الصرف. واعتبر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لما بيتكلموا في الفقه تشعر ان الفقه مثل الحدوث، تقرأ ولا تمل. اقرأ بعض كتب المعاصرين شيخ الإسلام ابن تيمية، وليكن مثلا رجل بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وهو علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي. فتقي الدين السبكي في نظر البلقيني وفي نظر ولي بن العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي وصل الى رتبة الاجتهاد. ويعني استفدنا هذا من محاورة حصلت بين ولي الدين العراقي وبين شيخه البلقيني. فبيقول ولي الدين شيخه البلقيني يقول لما لم يجتهد تقي الدين السبكي ويتخلص، يعني اذا افتى يفتي بمقتضى الدليل مع انه بلغ رتبة الاجتهاد. فسكت البلقيني ولم يجبه. فقال ولي الدين العراقي اظن هذا لاجل وظائف، اللي انت عارفين كان فيه المدارس، يعني مثلا مدرسة مدرسة الفقه الشافعي ومدرسة مدرسة الفقه الحنفي والفقه الحنبلي الى اخره. فما كانوا يسمحون لتقي الدين السبكي ان يخالف المذهب الشافعي. وانت عارف ابن رجب الحنبلي مع نباهته اعتزله الحنبلة لانه خالف ابن تيمية. كان اللي خالف ابن تيمية كانوا يهجرونه. فابن رجب يعني اراد ان يقول يعني ابن تيمية صحيح مع جلالته لكن ليس نبيا ليس معصوما، يعني خالفه في مسألة الطلاق ثلاث، ابن تيمية يوقعها واحدة وابن رجب يوقعها اربعة يوقعها ثلاث مثل المذاهب. فلما خالف ابن تيمية مع تعظيمه وهو حقيقي يعظم ابن تيمية فعلا، لكن لم تتحمل نفوس العوام من ابن رجب الحنبلي، وكلمة ابن رجب الحنبلي يعني لا يقال ابن تيمية الحنبلي ولا ابن القيم الحنبلي، لا ابن رجب الحنبلي. فيفهم من هذا ان هذا رجل حرر مذهب ومع ذلك لم يتحملوا مخالفته في ذلك. فكذلك جماهير العامل الشافعية لا يتحملون مخالفة تقي الدين السبكي للمذهب الشافعي. فوليد الدين قال ارى ان ذلك كان ليه، لانه كان ماسك قاضي القضاء وله يعني وظائف المذهب الشافعي. قال فتبسم البلقيني، تبسم البلقيني يعني كأنه أقره على مثل هذا. فلما تقرأ لتقي الدين السبكي في الفقه أي مسألة فقهية تشعر أن أنت أمامك يعني عقبات محتاج أنك أنت تتجاوزها، ألفاظ محتاج أنك أنت يعني تفهمها بصعوبة، تفتح القاموس عشان تفهمها، لازم تراجع كتب الأصول لأجل أن تفهمها. بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية تقرأ له تشعر بالحلاوة، حلاوة الفقه، حلاوة العرض وحسن عرض المسألة هبة من الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أن مقدمة الشيخ الألباني في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع تجديد نقل ما قاله الأئمة المجتهدون في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي لأحد أن يوضع في مقابله أبدا، لا أحد يزن عشان تضعه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وجدد لنا الكلام الذي ما كنا نعرفه عن العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي ونحو هذه العبارات. فالحقيقة اول ما قرات هذه المقدمه وجدت ان يعني علم الحديث ينبغي ان يكون هو اولى العلوم الاكاديميه التي ادرسها، واقول الاكاديميه حتى لا يستدرك علي بعلم التوحيد، اقول اول العلوم الاكاديميه علوم الالات. طالما دخلنا في الدراسه احنا بعد يعني اعتقادنا و ان لابد من دراسه العلم العيني فرض الذي لا يصح توحيد المرء الا به ولا تصح عباده المرء الا به، اذا كان في جهد دراسي يبقى علم الحديث. فكان لنا الله يرحمه ويغفر له الشيخ محمد نجيب المطيعي واللي هو صاحب تكمله المجموع شرح المهذب النووي، كان يعطي في ذلك الوقت اربع دروس في بيت طلبه ماليزيا في ميدان العباسية بالقرب من ميدان العباسية. فكان بيشرح صحيح البخاري والمجموع للنووي وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وكتاب إحياء المدينة الغزالي. فبدأت أواظب على حضور دروس الشيخ المطيعي رحمه الله، ولكني تكاسلت عن حضور هذه الدروس في اواخر يعني حياة الشيخ المطيعي في مصر بسبب كلمة قالها الشيخ الألباني. والشيخ المطيعي رحمة الله عليه كان يعني يتكلم في الألباني بشدة، والألباني هو الذي فتح عيني على الحق فأواليه، ودي طبيعة الإنسان، دي طبيعة الإنسان يعني. ولذلك احنا بنسمي نقول ان المفروض الإنسان لما يدرس فقه يدرسه من الدليل، يجيب كتب الأدلة يدرسها. ليه؟ لأن أنت كده بتجعل الطالب يوالي صاحب الكلام اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما تكلم كان في أذكر مسألة قضاء الفوائد، ومعروف طبعا رأي جمهور العلماء الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بوجوب القضاء حتى على المتعلم، خلافا لابن حزم ومن نحوه كابن القيم مثلا، واختار هذا القول الشيخ الألباني انه اذا ترك الصلاة عامدا لا يستطيع قضاءها ابدا. وردوا على حتى على قياس اليقظان على النائم والناس على المتذكر وكذا. فانا لما قرأت هذا البحث الصحيح للشيخ المطيعي ووصل الشيخ المطيعي الى هذا الموضع في تدريس الفقه، فقال ان الاصحاب وجوب الاعادة، فانا قلت اناقش، فقلت يا شيخنا يعني هناك من يقول من العلماء انه لا يستطيع ان يقضيها ولو اراد، لان صلاة فاتت من 10 سنوات كيف يقضيها الان؟ والله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني لها وقت اول وقت اخر، فكما لا يجوز ان يصلي المرء قبل الوقت لا يجوز ان يصلي بعد الوقت. فقال لي من قال بهذا؟ فأنا طبعا لسه حديث عنه فما أعرف، ما قرأت المحلى ولا أعرف أن هذا مذهب نحل. فقلت له الشيخ الألباني. فقال لي من الألباني؟ قلت هذا عالم. قال لي من أصحابنا، من أصحابنا الشافعية. فقلت له لا، ده هو عالم معاصر. قال لي دعك من المعاصرين وإيه ونفض يده كده. وخلاص هذا الموقف احتملته عادي. بعد كده تكلم الشيخ المطيعي على مختصر البخاري للشيخ الألباني، وقال ان البخاري لو احياه الله لقال لا اعرف هذا الكتاب، وان مثل هذا المختصر كمثل رجل كتب حديثا ثم مزقه، مزق الاوراق وبدأ يجمع الاوراق مرة أخرى فإذا به يضع حرف على غير مكان. يعني إيه؟ يعني هل ربما لعل كده يعني تطلع الكلمات في الآخر يعني ليس لك معنى. فالحقيقة بعد ما سمعت هذا الكلام يعني إيه غضبت قليلا وقلت خلاص طالما أنه بيقع في الشكل الألباني يبقى أنا لا أحضر هذه الجلسة. وتقاعست عن حضور الجلسة يمكن شهر شهرين، لكن شعرت بحاجاتي الشديدة لهذه الدروس ما استطعت ان اتركها. وتبين لي فيما بعد انه الخسارة اللي الانسان خسرها لما قرأت تراجم العلماء إن لا يجوز للطالب أن يهجر أستاذه إذا وجد في خلقه عرامة أو شدة أو نحو ذلك. وأثر فيه جدا ما قرأته في ترجمة الصيمري الحنفي مش الشافعي. قال كنت أقرأ سنن الدارقطني عليها، فوقع الدارقطني في أبي حنيفة فتركت مجالسته، فمات الدارقطني ولم يقرأ عليه السنن. قال ما ضر الدارقطني أني لم أقرأ، وندم كثيرا، ندم كثيرا، تغيب عن هذه المجالس ويعني فات الخير الكثير. فطبعا ما علمت يعني بان هذا خلق مذموم من الطالب، ان هو يعني يهجر شيخه لمجرد انه آنس منه شيئا يخالف هواه. كان الاعمش رحمه الله اشتد على طلبته، ولدرجة ان هو كان يعني كان يهينهم احيانا، كان يهينهم. يعني رجل جاءه فقال يا ابا محمد، عالم كبير راوي مشهور، قال يا ابا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار وجئت لاسمع منك حديث. كان ده امام الايه؟ امام الطلب. فقال له افتري بالنصف الاخر وارجع، وابى ان يحدثه. وطالب اخر لما علم عسر الاعمش في التحديث وامام الطلب كل هذا، قال له يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا اسناده، ولم يجبه ولم يعطيه الحديث. والمشهور انه رب لهم كلبا، كان اذا سمع همهمتهم ودبدبة ارجلهم كان يطلق عليهم الكلب. وشوف بقى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والكلام ده لما يجوا امام كلب، ومع ذلك كان اذا دخل الكلب الدار رجعوا اليه مرة اخرى. فكان الأعمش يقول لهم لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم، لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم. فالحقيقة هو ده اللي هون قليلا من الاستفادة الكبرى والمواظبة التي كنت أواظبها على الشيخ المطيع. إنه تكلم في الشيخ الألباني ليه؟ لأن أول من فتح عيني على المنهج الحق فصرت يعني أواليه وأحبه. حتى ان كان في فتره من فترات في بدايه الدعوه السلفيه في مصر كان يوالى ويعادى على شخص الشيخ الالباني، وكنا نرى ان هذا مشروع وننقل كلام العلماء. اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على الاسلام، احمد بن حنبل. العلماء قالوا كده في ترجمه احمد، يقولون يعني لا يجتمع حب بغض احمد مع السنه. كانوا يقولون هذا ليه؟ لان الامام احمد يعني عالم مشهور، حتى لما يصفوه يقولون امام الحديث والسنة، مما يشعرك ان الرجل قد يكون اماما في الحديث وليس اماما في السنة. فكنا ان نأتي بمثل هذه الاقوال ونقول كذلك الالباني في زماننا مثل الامام احمد في زماننا، فنحن نوالي ونعادي عليه. فكانت دي ايضا لها برضو بعض الايه، بعض السلبيات اللي هي كانت في بداية الله. فلما بدأت يعني اردت ان انا يعني اقرأ في علم الحديث، ما كنت اعرف اطلاقا اسم ولا كتاب من كتب المصطلح. بدأت اذهب الى المكتبات ابحث في الارفف عن اي كتب في الحديث. فاول كتاب تناولته وهو الذي فتح عيني كتاب الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. فأخذت هذا الكتاب وبدأت أعرف أن في أحاديث مكتوبة، وهذا الكتاب عكر علي المتعة العظيمة التي كنت أعيشها خلف الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. أنا كنت بروح خطبة الجمعة متعتي في الأسبوع كله. الإنسان يعني يروح هناك يتمتع بالإلقاءات ويتمتع بالأحاديث، ولكن اكتشفت إن يعني الشيخ رحمه الله كأنه كان بيحضر خطبة الجمعة من الفوائد المجموعة من كثرة الأحاديث الموجودة فيه. فبدأ يعكر علي. فأول حديث وقفت عليه في الكتاب سمعته من الشيخ عبد الحميد رحمه الله كان حديث إن الله يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. فذهبت له وكان الشيخ رحمة الله عليه كان له درس بعد صلاة المغرب، فكنا ايه نذهب، وكان الشيخ رحمة الله عليه الناس كانوا يقبلون يده، فمن كثرة بقى ما هو يمنع هم يقبلوا يده فصار يطلقه، ليه؟ لان هذا عناء معنى، كون ينزع يده من كل انسان ده هيروح ايه يده مخلوع. فالمهم كان له عادة الشيخ رحمة الله عليه ان هو يعني يجلس على الكرسي بعد الدرس ويعني يمد يده، فمن مقبل ومن مصافح ونحو ذلك. فانا وقفت في الطابور وعلى اساس انتظر دوري يعني في السلام ونحو ذلك، فسلمت عليه وبعدين همسته في اذني وقلت شيخنا في حديث قرأته من ابن القيم رحمه الله قال فيه ان حديث مكذوب وحديث موضوع وهو حديث كذا وكذا وكذا. قال لي لا الحديث ده صحيح. فخلاص ما رجعت، لكن هذا الكتاب لما فتح عين على ان فيه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حديث نحن نسمعها من الواعظين ونسمعها من الهم في نظرنا من العلماء، لان لم نكن نفرق ان ذاك بين العالم والواعظ والكلام ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوجدت كثيرا من الاحاديث التي يحتج بها هؤلاء موجودة في كتاب فوائد المجموعة، فهذا حفزني جدا على ضرورة دراسة علم الحديث حتى نميز ما بين الاحاديث الصحيحة والاحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة. فايضا صفت بعد اقتناء هذا الكتاب الذي صير عندي قناعة كاملة في ضرورة دراسة هذا العلم الشريف، وانا اطوف ايضا على بائع الكتب وجدت اول 100 حديث من سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة وثلاث سيء في الامة للشيخ الالباني. طبعا خلاص كان الشيخ الالباني صار بالنسبة لي يعني سماء، وصار القمر المنير بالنسبة لي، فكل كتاب عليه اسم الالباني احاول ان اقتنيه بما استطعت. لما تناولت السلسلة الضعيفة وال100 حديث الأولى وجدت أن الشيخ كان حريصا على أن يحقق أشهر الأحاديث على ألسنة الناس، فأصبت بشيء من الإحباط وظننت أنه لا يوجد حديث صحيح من كثرة ما الأحاديث المشهورة على ألسنتنا التي أوردها الشيخ في السلسلة الضعيفة. فبدأت يعني مع الشيخ المطيع رحمة الله عليه أفهم لأول مرة المصطلحات التي كان يقولها عن الإسناد وأنا لا أفهمها. سألته عن الكتب التي أستعين بها، فقال إن هو الشيخ المطيع كان له كتاب اسمه تحت راية السنة تبسيط علوم الحديث. فأخذت هذا الكتاب ومن خلال حواشي الكتاب عرفت كتب الفن التي ينقل منها، عرفت بقى اسماء الكتب تدريب الراوي فتح المغيث توضيح الافكار، هذه الكتب بقى عرفتها بدأت انقد عنها. لما وقفت على 100 الاولى من السلسلة الضعيفة وجدت الشيخ الالباني له تعبير له احكام مختلفة على الاحاديث، فمرة يقول باطل ومرة يقول موضوع ومرة يقول منكر شاذ ضعيف معلم. فسألت نفسي هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد ولا لها معاني مختلفة، أو أن الإنسان عنده القدرة عنده الحرية أن يعبر بأي لفظ من هذه الألفاظ على أي حديث. فبدأت دراسة للسلسلة الضعيفة وهي يمكن دي كانت أنفع الدراسات التي درستها ونفعني الله عز وجل بها كثيرا في تمييز الأحاديث. طيب أول حديث حققت معناه المنكر. أنا أعرف المنكر في الاصطلاح يقول مثلا إذا خالف الضعيف الصدوق، فحديث الصدوق يبقى مقبول وحديث الضعيف يبقى منكر. لكن اجد احيانا ان الثقة اذا خالف يقال فيه منكر برضه. فبدأت هذه الرحلة استكملت الخمسة أجزاء الأولى اللي هي 500 حديث الأولى مع بقية السلسلة، وبدأ أنظر في كل حديث الشيخ الألباني قال فيه منكر، هل هناك سمة معينة في كل حديث قال فيه منكر بحيث أن أنا أعرف حد المنكر أم لا؟ فقرأت كل الأحاديث التي قال فيها منكر على بعضها، فلم أجد شيئا يعني أستطيع أن أنا أسطره أنا ذات، لكن صار عندي رسم للمنكر في نفسي، أول ما أرى هذا الحديث أعرف أن هذا الحديث يقال عليه منكر، لا يقال عليه مثلا باطل أو يقال عليه موضوع أو نحو ذلك. وكذلك كل الأحاديث اللي قيل فيها باطل، طب الفرق بين الباطل والموضوع؟ هذه كلها أسئلة كانت تأتي إلى مخيلتي وأنا أدرس السلسلة الضعيفة، فنفعني الله تبارك وتعالى بهذه الدراسة أيما نفع. إن هناك فرق كبير جدا أيها الإخوة ما بين المحدث والرجل العالم بالإصطلاح، في فرق كبير عليك سبحانه. المحدث نادر الوجود، إنما اللي يعرف الإصطلاح كثيرون، يعني انت بتجد مثلا رجل لم تقف له على تحقيق حديث لكن له اكتفى المصطلح، له اكتفى المصطلح، فهم مصطلحات اهل الحديث ليست مسألة صعبة، لكن هل هو محدث بمعنى هل له ملكة يستطيع بها يميز الحديث صحيحة ومن ضعيفة؟ هذا هو الفرق الكبير حتى ما بين الشيخ الألباني الآن كرجل محدث اختلط الحديث بشحمه ولحمه على مدار 60 سنة، وما بين الكثير من الفقهاء الذين صنف بعضهم رسائل في مصطلح الحديث، في فرق كبير. يعني أبو حاتم الرازي ألقي عليه مرة حديث رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فلما ألقي هذا الحديث على الأعمش قال هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين، فكأن حديث الأعمش له طعم، زي أنت ما تميز ما بين طعوم الفواكه المختلفة والأطعمة المختلفة، صار عند أبي حاتم الرازي طعوم لأحاديث العلماء الأعمش، طعم حديث الأعمش ثابت عند أبي حاتم، أول ما يسمع الحديث يقول ليس هذا من حديث الأعمش، هذا يشبه حديث عمرو بن الحصين، عمرو بن الحصين كذاب، وإحنا نعرف الأعمش كان مدلسا، فمن المحتمل أن يكون الأعمش دلسا. فبيقول أبو حاتم الرازي أنه بعد عدة سنوات دخل بلدا من البلدان في طلب الحديث، فإذا به يجد هذا الحديث عن الأعمش عن عمرو بن الحصين عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، فصدقت فراسة أبي حاتم الرازي، هي دي اللي بيسميه العلماء الملكة. فهذه الملكة لا تتأتى إلا بكثرة الممارسة، وهذه الملكة ليست مقصورة على علم الحديث فقط، بل كل الصناعات خاضعة للملكة. يعني عندي حكاية لما بذكر الملكة أم أذكر هذه الحكاية التي رأيتها بعيني، كنت أقف مع رجل ميكانيكي سيارات، فأمامنا طريق سريع، ففي سيارة مرت مسرعة ولها صوت مزعج، فهذا الميكانيكي قال لي إن السيارة دي فيها العيب الفلاني، قال لي إن هذه السيارة الكورونا الخلفية ليس فيها شحن، وإحنا واقفين. والعجيب إن هذا الرجل اللي صاحب السيارة كان جاي للميكانيكي ده، فيعني صعد إلى الورشة، فأول ما الميكانيكي شافه قال له أنت العربية محتاجة شحن، كورونا عندك ما فيهاش شحن. فقال له انت بتعلم الغيب ولا بتاع، ضحكوا مع بعض كده، فقال له ايه طيب انا بمجرد سماعي للصوت اعرف العلة في الميكانيكي. فعلا فتحوا الكورونا امامي واذا بها فعلا ليس فيها اي شيء يذكر من الشحن، عبارة عن مساخنة جدا جدا. تصور لان ولد صبي صغير بقاله 10 سنين فقط في مهنة الميكانيكا يعجز عن التقاط هذه العلة التي التقطها هذا الميكانيكي اللي هو بقاله 45 سنة في المهنة. كذلك الطبيب، طبيب بمجرد ما يرى المريض يقول هذا مريض بالداء الفلاني. ما هي دي الملكة، بخلاف الممارس العام او بخلاف الانسان الطبيب الصغير او كده. فالمسألة ليست مقصورة على علم الحديث، يعني يقال ملكة علم الحديث ولا يحتاج الى ملكة فقط، بالعكس كل العلوم كل ما الانسان تزداد خبراته في هذا العلم مع طول الوقت كل ما يحصل هذه الملكة. ولذلك هناك فرق ما بين المحدث والمتكلم في المصطلح. المتكلم في المصطلح سهل جدا، اي رجل يأتي على اي علم من علوم الالات ويتكلمه، يعني قد انا اقرأ كتاب العربية القواعد في العربية واتكلم اقول هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور. لكن متى يظهر علم العالم؟ كما يقول الشافعي رحمه الله انما العالم الذي يعرف الاختلاف، ليس العالم اللي يعرف الاتفاق ان يقال اجمع على كذا، انما العالم هو الذي يعلم الراجح في الاختلاف. فيقال اهل الكوفة قولهم كذا واهل البصرة قولهم كذا والراجح كذا، لا يخلف. فالعلم الحقيقي هو علم الاختلاف. فمن الثمرات اللي الانسان حصلها من كتب الشيخ ناصر الحقيقة بملاحظة تصرفه التفريق بين الباطل والموضوع، لو كلاهما ساقط لا يحتاج به، لكن في فرق، وهو ان علماء الحديث جعلوا جل حكمهم على الموضوع اذا كذبه احد الرواة. يعني كان في روى كذاب السند فألف هذا الحديث فيقوم يقولوا عليه موضوع، انما اذا شبه الحديث لصدوق صادق اللهجة لكنه سيء الحفظ يقول لك باطل، عشان يفرقوا المسألة مسألة اصطلاحية. ولكن لا مانع ان تجد احد العلماء يضع التسمية هذه لتلك، يعني ممكن انما ايه يعني مثلا زي حديث من صلى بالليل حسن وجوب النهار، هذا كان شريك بن عبد الله النخعي وكان رجلا مزاحا يجلس في المسجد ويملي على الطلبة. قال حدث أن هذا هو الحديث، فخرج ثالث بن موسى زاد من المسجد يقول حدثني شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن زورنا. فهذا الحديث دخل على ثابت لغفلته، ما كذبه ولا افتراه إنما دخل عليه لغفلته. فالأنسب لما نيجي نحكم عن هذا الحديث أن نقول هذا باطل، لا نقول هذا موضوع. ليه؟ لأنه ما كذبه. لكن ومع ذلك من العلماء من يقول في هذا الحديث موضوع، يعني العراقي في الألفية يقول والواضعون بعضهم قد صانعا من عندي نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسندي ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يقول ايه؟ يعني ان فيه بعض الوضاعين وضعوا الاحاديث وضع تعمدوا الكذب، ونوع اخر وضعه لم يقصد وهو الغفل. واحد يبقى مغفل يدخل عليه حديث يظنه حديثا وليس بحديث، مثل حديث ثابت الوثابت الموسى الزاهد من كثرت صلاته الحديث، يعني يقول الحديث يعني تتمة الحديث، وهلة سارت يعني كانت وهلة وغفلة منه لكنها سرت وفشت في الناس وتناقلوها، والكذابون سرقوا هذا الحديث وركبوا له أسانيد كثيرة حتى ان خفي امر هذا الحديث على الشهاب على القضاعي فاورد هذا الحديث في مسند الشهاب وقواه بكثرة طرق، وما ليس طرق اصلا بل كذابون ركبوا له أسانيد من عندهم، فلم يصدم القضاعي لهذا وقوى الحديث بهذه الطرق. فممكن يوضع هذا مكان ذلك، لكن الجادة أن يقال في المكذوب الموضوع، ويقال في الذي أدخل على الراوي المغفل باطل، هذا هو الجادة المطروقة. لكن لا مانع ممكن تجعل هذا مكان ذلك، لا المهم الغالب اللي هو الاستعمال، زي مثلا الحكاية اللي تنسب التي يذكرها أهل الأدب في ترجمة الكسائي، أن الكسائي دخل على هارون الرشيد وكان هارون الرشيد متكئا، فلما دخل الكسائي عليه قال له هارون اجلس، قال بل اقعد يا أمير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. فقال هارون فما الفرق بينهما؟ قال له القعود يكون من الوقوف والجلوس يكون من اتكاء. يقال وكان متكئا فجلس، كما ورد في كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، مثل زي حديث الا وشهادة الزور الى اخر الحديث. لكن القيام، لكن القعود يكون من ايه؟ يكون من قيام. ومع ذلك فالعرب بتضع الجلوس من قيام، لكن ليس هذا هو الغالب من سمعهم، فيرد الايه؟ يرد الحكم للاغلب. فالحقيقة سلسلة الأحاديث الضعيفة بذلت أو قضيت فيها نحو سنتين من عمري أتأمل وأقرأ وأعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة حتى أستطيع أن أصل إلى أحكام الشيخ الألباني المتنوعة المنكر والشاذ والضعيف، هل هي مجرد عبارات يختار الذي يعجبه ويحط على أي حديث، ولا هو يعني هذا الحكم؟ فالحقيقة أكثر شيء فتح عيني على مذهب العلماء المتقدمين هو السلسلة الضعيفة. مش كده احنا بنقول لإخواننا اللي بيدرسوا العجين يدرسوا علم الحديث لابد أن يهتموا بكتب التخاريج، كتب التخاريج مثل الرواية الغويل، مثل التلخيص الحبير، مثل نصب الرواية، الكتب التي تعنى بذكر تخريج الأحاديث والطرق وما إلى ذلك، يقرأ وشوف العالم هذا ماذا يقصد بحكمه على هذا الحديث. رحمك الله. بعد يعني سنوات، بعد حوالي 10 سنوات تقريبا، بدأت أتصل بالشيخ الألباني حفظه الله، وكان أول كان جاء مصر لكن ما كان عندي خبر. جاء مثل الشيخ ناصر سنة 76 وحاضر في أنصار السنة في عابدين، لكن أتى وخرج وليس عندي خبر عليه صحيح كده. فالتقيت بالشيخ حفظه الله أول مرة سنة 1407 لما رحلت إلى الأردن، وكان ظهر لي في الأسواق بعض الكتب مثل كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، كان ظاهر برضو كتاب خصائص علي بن أبي طالب للإمام النسائي. فالمهم كان فيه طالب أو محب غالي في حبه للشيخ ناصر، وهي الغلو لا يأتي بخير أبدا، هو الآن يعني عدو الشيخ ناصر. يعني أنا يعني لما ذهبت إليه كان بدأ يتغير قليلا، لكن هذا كان فعلا مجنون الألباني فعلا. الشيخ ناصر ذكره في مقدمة مختصر الشمائل إن هو لما نزل الأردن هذا الأخ أخلى داره الشيخ الألباني وأهله، وذهب استأجر لنفسه دارا وظل 3 أشهر حتى بنى الشيخ الألباني داره التي يسكن فيها، وترك مكتبته، وهو اللي كان بيدخل الشيخ الألباني الأردن. فهذا هو الذي تطوع، هو الذي أخبرني قال أنا أعطيت كتبك للشيخ الألباني. فالشيخ الألباني كان عنده فكرة سابقة عني، وهذا هو الذي سهل لي أن ألتقي به، وإلا فيعني كانت المسألة صعبة جدا إذا لم يكن له معرفة بي. فالحقيقة والله يا أخوانا الرحلة إلى الشيخ الألباني أعظم شيء استفدته الأدب مش العلم، يعني فعلا مصاحبة العلماء مسألة ضرورية غاية الضرورة. مصاحبة العلماء يعني أول ما شفت الشيخ ناصر قلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الأولى. أول ما رأيت خطر في بالي هذه العبارة واضح على وجه محي السنة، نظرة الحديث دي واضح على الشيخ، تواضعه الشديد وهضمه لحظ نفسه. يعني مثلا كلمة طويل دي أنا ما أول مرة أسمع هذا التصغير من الشيخ نصر، لما يعني وانا كنت اسلم عليه وقبل يده فكان يمتنع جدا، فقلت يا شيخ يعني انت حققت ان يجوز تقبيل يد العالم؟ قال العالم. وهل رأيت عالما؟ قلت له انا ارى الان عالما. قال لا، ان مثلي كمثل القائل ان البغاة بارضنا يستنفرون. أنا طويل بعيد، هذه لا أنسى أبدا هذه ترتيب الجملة أبدا. كم أثرت هذه الجملة في في في ناشئ مثلي، ومن آفات التأليف في الحداثة التنفخ، ثانية ينتفخ. وتصور أنه مجرد ما يتعقب عالم أو يجد غلطة لعالم أنه صار رأسه رأس أي أكبر عالم. وهذه كانت موجودة عندي، يعني في بداية الطلب كانت موجودة عندي، وكنت أكون في غاية الفرح إذا وقعت على خطأ لعالم. ليه؟ لأن أنا سأتعقب ويعني كل مكانة وأبين أن أنا برضو أيضا عالم وكذا. هذه الرحلة برغم أنها كانت قصورة قرابة شهر، إلا أنها كسرت هذا الأمر تماما عندي، والإنسان رجع واحتقر نفسه جدا. يعني لما الشيخ ناصر يقول أنا طويل بعلم مع هذا التواضع، فالحقيقة من أعظم ما استفدت من هذه الرحلة الأدب. وندمت يعني أن الإنسان لم يبقى في الأردن فترة طويلة ولازم الشيخ حتى يتعلم منه الأدب، وهو يعني الله المستعان يمكن الأدب الكلام فيه طويل. لكن على أي حال يعني ده مجمل الكلام على طلب الحديث الخاصة. كنا بنحضر في الجامع الأزهر على مثلا أستاذ عمود زمان زي ما بقول أستاذ كرسي الآن، وكان في أعمدة، وأنا لحقت يعني هذه الحلقات في الجامع الأزهر على دكاترة في الأزهر في الأصول، أصول الفقه وفي الفقه وفي القراءات وفي النحو. لكن بكل أسف طبعا يعني أشغال الحياة وكذا ما جعلتني أواصل في هذا الطريق. ليس في سيرتي شيء أصلا يستحق الذكر، لكن أنا ذكرتها ربما يعني هذا الكلام عن هذا عن الشخص الضعيف ربما يهدي يعني حائرا أو يرشد ضالا، والله أعلم. نعم، هو كان الشيخ المطيع والشيخ السابق يعني تتلمذنا له في المعادي فترة من فترات، والباقين دكاترة في الجامعات يعني غير معروفين. وأخذت قراءة ورش ليس كلها على خالي أستاذ قراءات، كان يدرسنا كتاب هداية المريد إلى رواية أبي سعيد. نعم، ورش المصر. والله ما ادري، لكن الشيخ سيد سابق خلاص كنت عارف الكتاب فقه السنة، الشيخ سيد سابق صنفه وعنده 25 سنة. اي نعم، وهذا ملخص نيل الاوتار، يعني انت لو نظرت فقه السنة هو ملخص كتاب نيل الاوتار. فالشيخ سيد سابق لم يكن له فيه ترجيح، يعني كشاب صغير وأحسن تلخيص نيل الأوطار وأحسن عرض القضية خلاص. فمسألة تحسين الكتاب أو كده دي كعلم هو عليه خلاص، أصلا تعرف الهمة بتفتر مع ارتفاع السن كده. نعم، لا ما قرأت عليه شيء. ايه ايه لا انا كنت انا عامل برنامج اسئلة، كان عندي 200 سؤال في العلل وغامض يعني علم الحديث، مشكلات اللي عندي هذه طرحتها. نعم سجل اكثر موجود من زمان حوالي 20 شريط. ايه عليكم السلام.